出ないはずじゃないです か。ما أخذنا أنت معنا ما ولا مشيت السيارة السيارة ماذا أخذنا من السيارة العموم اسماء الشر أيوة الفاظ اللي تدل على العموم كل وجميع وقاطبة وعامة وكافة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى نعيد صيغ العموم. قال صيغ العموم صيغ العموم سبع ما دل على العموم بمادته مثل كل وجميع وكافة وقاطبة وعامة قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر فلا يخرج شيء في هذا الكون يقال أنه مخلوق بغير قدر الله سبحانه فكل شيء موجود في خلق الله حتى النمل حتى الحيتان حتى كل شيء يجري بتقديره ومشيئته سبحانه وتعالى ولا يجاوز أي مخلوق ما قدر له قال الثاني أسماء الشر كما هو معلوم من النحو هنالك أسماء شر وهي التي ما يسمونها بما تجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه وهو مثل ببعض الأمثلة فأسماء الشرط متى ما وجدت عرفت أن هذا فيه عموم هذا الحكم فيه عموم أو هذا الثواب المترتب عليه فيه عموم قال كقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه وهنا من اسم شر وهو للعاقل الآن للعاقل قال العمريطي ولفظ من لعاقل ولفظ ما لغيره ولفظ أي فيهما فمن في العاقل وما غير العاقل وأي تفيد العاقل وغير العاقل لفظ مشترك وقوله فأينما تولوا فثم وجه الله أين من أسماء الشر نظيره أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا فأين هنا تفيد العموم فأي مكان تكونون فيه أي مكان عام أي مكان يشمل أي مكان يأتي بكم الله سبحانه وتعالى وأينما تكونوا أي في أي مكان تكونون يدرككم الموت الذي قد قدر عليكم لأن أين استخدم لماذا؟ للمكان كذلك أيضا يذكرون من أسماء الشر المعروفة التي هي متى من ألفاظ الزمان تعم كما قال العمريطي ولفظ أين وهو للمكان كدامة الموضوع للزمان، وهو يذكر العام ويذكر ألفاظ العموم وصيغ العموم. أنا أنصح إخواني وهذه أرددها أن الأصول هذا نثر، نثر أحيانا كما يقولون ينتثر من رأسك، لكن إذا أخذت منظومة وضبطتها بحفظها تجمع لك خير كثير، ربما تكون معك أكثر من هذه صيغة أو اثنتين أو ثلاث، اجمع لك هذه ثلاثة أبيات وانتهيت من هذا النثر. هذا بالنسبة أنا لي، أنا النثر عندي صعب الحفظ خلاف النظم، الحمد لله يمشي معنا. قال أسماء الاستفهام، هذه الصيغة الثالثة من صيغ العموم، أسماء الاستفهام. قال كقوله فمن يأتيكم بماء معين، فمن هنا استفهامية تفيد العموم، وقوله ماذا أجبتم المرسلين، ماذا الأداة هي ماذا، أي بأي شيء أجبتم المرسلين، وشيء معروف أنه نكرة عام يعم، نكرات تعم. فأين تذهبون، قوله تعالى فأين تذهبون، شاهد فيه أين، فأين أين أين مكان، أي مكان تذهبونه. قال الرابع الأسماء الموصولة، ومعنا في اللغة أسماء موصولة وماذا، حروف موصولة، أسماء موصولة وحروف موصولة. أما الموصول الحرفي فهم يقولون فيه ما ينسبك ما بعده بمصدر، هذا الموصول الحرفي، جمعها أحدهم في بيت قال موصولنا الحرفي، خذ هذا الفطن إنا وما ولو وكي واختم بأن، هذه الموصولات الحرفية وليست في محل الذي نريده، إنما من باب تبيين الموصول. أي اختم بأن، والأسماء أنا وما، وأما الأسماء الموصولة هي ما تفتقر إلى صلة وعائد. الصلة هي الجملة التي تأتي بعد الموصول، بعد الاسم الموصول، موصولات الذي والتي والذين، اللائي، موصول الأسماء الذي الأنثى الذي، والياء إذا ما ثني لا تثبت بل ما تليه أوله العلامة، والنون إن تشدد فلا ملامة، إلى آخر ما قال ابن مالك. فالأسماء الموصولة هي التي تفتقر إلى صلة وعائد، والصلة هي الجملة التي تأتي بعد الموصول، لأنه بدونها بدون جملة الصلة لا ليس يعني لا يستفاد من الجملة كما سيأتي التمثيل. قال كقوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الآن أين جملة الصلة؟ أين الموصول؟ الاسم، الاسم الموصول أين هو؟ الذي. وأين جملة الصلة؟ أخذتم الموصل؟ ما موقع جملة صلة الموصول؟ من الجمل التي ليس لها محل من الإعراب. فالآن لو قال والذي ثم قال هم المتقون هل يفهم؟ لا يفهم، لأن هذا الموصول يحتاج إلى صلة، إلى جملة تكمل. ومأخوذ العموم من عود ضمير عليه، ضمير الجمع، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فعاد الضمير الذي هم ضمير الجمع على الموصول، فاستفدنا على أن الاسم الموصول يفيد ماذا؟ العموم. قال وقوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذا عام يشمل كل من جاهد في سبيل الله، في مرضات الله، في طاعة الله، جاهد نفسه، جاهد شيطانه، فهذا الذي ينطبق عليه هذا الوصف، جميع من ينطبق عليهم هذا الوصف مهديون بإذن الله سبحانه وتعالى إلى سبل السلام. وقوله تعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، أين الشاهد يا أنور؟ لمن؟ من هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الذي. أي للذي يخشى. وقوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض، عندك يا أبا معاذ أين الشاهد في هذا؟ أي ما في، أي هنا ما بمعنى الذي. اسم موصول بمعنى الذي. قال الخامس النكرة في سياق النهي، والنكرة ما تعرفها يا إخوة؟ اسم شائع في جنسه لا يختص بواحد دون غيره. ومن أبرز علامات النكرة أو نعم علامات النكرة، من أبرز علاماتها يا إخوة من غير الأخ أبو معاذ؟ ها، من أبرز علامات النكرة هم يقولون هذا في النحو، نحن ندخل في النحو شيئا ما، ها أو لا أصحابنا. ماذا قال الحريري يا إخوة؟ فكل ما رب عليه يدخل فإنه منكر يا رجل، من أبرز علاماته يقولون ربا. وبعضهم كما قال ابن مالك نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر. فابن مالك يقول أن علامة النكرة أنها إذا دخل عليها وأثرت فيها فأفادت تعريفا فإن يعني تعتبر هذه أبرز علامات النكرة، أنها إذا تأثرت بدخول أل عليها فصارت بعد أن كانت نكرة معرفة، فهذه من أبرز علامات النكرة. والحريري يقول في المنظومة رب، فهذه من العلامات التي تعرف بها النكرة، دخول رب عليها وتأثير أل بالدخول عليها قال النكرة في سياق النفي أو النهي، أو الشرط، أو الاستفهام الإنكاري، كقوله تعالى: وما من إله إلا الله. يا أسامة، وما من إله إلا الله، أين النكرة؟ إله. طيب، وأين السياق الذي جاءت فيه؟ ما الذي دل على السياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام لهذه الآية؟ عند من؟ فكروا الآن. ويقول النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام، فتمعنوا الآن، هل هذا الآن نكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام؟ المعروف أن الشراح يرتبون بما يسمى باللف والنشر المرتب، لف ونشر مرتب. إذا جاء بمثال يعني يقدم هذا ثم هذا ثم هذا، في الشرح يقدم ما قدمه بما قدمه في المتن، هذا بما يسمى باللف والنشر المرتب. هنالك ما يسمى اللف والنشر غير المرتب، وهو أن يأتي بالسياق ثم يأتي بخلافه، يبدأ من الأدنى إلى من آخر واحد إلى أول واحد. فالآن هنا يا أسامة ركز معي، كقوله تعالى: وما من إله إلا الله، في سياق ماذا النكرة؟ في سياق النفي. من أفاده؟ أي لفظة التي أفاده؟ وما، أي وليس من إله إلا الله. وما التي تنفك ليس الناصبة، في قول سكان الحجاز قاطبة، وقولهم معامر موافقة، كقولهم ليس سعيد صادقا. وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أين الشاهد؟ ولا تشركوا، لا، أين الشاهد في النكرة من النكرة؟ أين النكرة؟ أحسنت، شيئا النكرة. وأين السياق؟ في سياق ماذا؟ في سياق النهي. لا، أيوه، في سياق النهي. ما الذي أفاده؟ ما الذي أفاد النهي؟ الأداة. لا، سنة. وقوله تعالى: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليم. هذا عند عادل ساكت، ما لك يا عادل ساكت معنا؟ لا بد أن تكون معنا الآن. إن تبدوا شيئا أو تخفوا فإن الله كان بكل شيء عليما، أين النكرة؟ أحسنت، شيئا. والآن النكرة هذه في أي سياق من السياقات التي ذكرها رحمه الله تعالى في الخامس؟ إن تبدوا شيئا أو تخفوا، أي في سياق الشرط. ما الذي أفاده؟ إن الشرطية، إن الشرطية أفاد الشرط، إن الشرطية. وقوله تعالى: من إله غير الله، عندك يا أخي، من إله غير الله يأتيكم بضياء، أين النكرة؟ انتبه معنا، من إله غير الله يأتيكم بضياء، خلوا يفكر. إله، إله نكرة، إله نكرة، وأيضا غير تفيد من أكثر الألفاظ من أو من يعني من أزيد من أكثر الألفاظ توغلا في الإبهام، وهذا استفاد فيه على أنها تفيد يعني إبهاما النكرة بشكل أكثر، لأنها جاءت في السياق الاستفهام ماذا الإنكاري، من إله غير الله يأتيكم بضياء، هذا هو الشيء. من يعيد لنا ما أخذنا من سياق العموم سريعا؟ ها أبا معاد، الألفاظ التي تدل على العموم، أسماء الشرط وأسماء الاستفهام والنكرة في سياق النهي والنهي والاستفهام، بقي شيء؟ الأسماء المنصورة. كم بقي من الأذان؟ نعم سيأذن الآن، نأخذ المعرف. قال المعرف بالإضافة مفردا كان أم مجموعا، معروف الإضافة أنه اسمين ينزل أحدهما منزلة التنوين من الآخر، والإضافة مما يفيد تعريف، وذكروا أنها قد تفيد التخصيص أيضا إضافة. قال المعرف بالإضافة مفردا كان أم مجموعا كقوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم، أين وصلنا عند هذا؟ واذكروا نعمة الله عليكم، الآن أين المضاف والمضاف إليه؟ أي نعمة الله، قال المعرب بأل استغراقية مفردا كان أم مجموعة. قبل ذلك ما يزال عند أهل النحو، كم معنى أل في اللغة؟ يعني داخلة عن نكرة استغراقية، والعهدية، والجنسية داخلة على النكرات، هي أل كلها معرفة، لكن أنواعها جنسية وعهدية، وهذه استغراقية ذكرية من العادية، منها العادة الذكري والعادة الذهني كما هو معروف. وضابط هذه الاستغراقية أنه يصح أن يحل محلها كل، يصح أن يحل محلها كل. قال المعرب بالإضافة مفردا كان أم مجموعا، كقوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم. عندك يا أخي وصلنا، أين شاهده نعمة الله؟ أين المضاف؟ أين المضاف إليه نعمة المضاف؟ وفضل جلالة مضاف إليه، من المفرد هذا أو من المجموع المضاف؟ ها مفرد، فيشمل كل نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك أن تذكرها، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الأولاد، نعمة المال، نعمة الصحة، نعمة، يشمل كل نعمة يجب عليك أن تتذكرها، نعمة الإسلام، نعمة السنة، نعمة العلم، يجب عليك أن تتذكرها حتى تؤدي شكرها. لأنه يقولون لا يستطاع شكر الله سبحانه وتعالى إلا بتذكر نعمة الله، أما الذي ما يتذكر نعمة الله هذا ما يوفق للشكر، لأنه يزدريها، ما يراها شيئا، ما يراها شيئا. لكن الموفق الذي يتذكر نعمة الله عليه حتى على النعال التي يلبسها، كيف الله سبحانه وتعالى يسر له هذا، حتى على مستوى الملح الذي يجعله لطعامه، فهو من نعمة الله سبحانه وتعالى. والآيات في ذلك كثيرة يا إخوة. قال الله سبحانه أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا، جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. هذا الماء لو جعله الله ملحا مالحا ما استطاع أحد أن يعيش على هذه البسيطة. فتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى يوجب للعبد الشكر، وإزدراء النعمة، ازدراء النعمة هذا مما يجعله مما يكفر النعمة وقد تزول عنه، بل قد يحرمها ويعاقب عليها بغيرها. فالإنسان يحمد الله على جميع النعم ويعظمها كما أمر الله بتعظيمها، تعظيم نعم الله سبحانه وتعالى ومعرفة قدرها، ولا يدخل عليه الشيطان من ازدراء نعمة الله عليه. قال وقوله تعالى فاذكروا آلاء الله، الذي بعده أين الآن الشاهد؟ أين المضاف والمضاف إليه؟ مضاف إليه. والآن مضاف إلى جمع أو إلى مفرد؟ مضاف إلى جمع. نكتفي بهذا، سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.